بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر صفر من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 6 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. الشيخ رحمه الله الآن سيشرع في ذكر آداب يتحلى بها طالب العلم ومن يدل الخلق على الحق، أن يتحلى بهذه الآداب وهذه الأخلاق، فإن ديننا كله دين خلق. هذه أو هذا الفصل، هذه الأبيات التي في هذا الفصل كلها آداب شرعية لكي يقبل الناس كلامك. لا بد من وضوح، لا بد من عرض أدلة، لا بد من إنصاف خصم، لا بد من عدم الاعتداء، لا بد من وضوح الحجة، لا بد من قيامها. هذه الآداب التي سيذكرها الشيخ رحمه الله، كل واحد منا وغيرنا محتاجين إليها أيما حاجة. وإنما ثمرة العلم أيها الأحبة العمل، فعلم لا يؤثر عملا يكون وبالا على صاحبه. والأخلاق أيها الأحبة منها ما هو فطري جبر الله الإنسان عليه، ومنها ما هو مكتسب، فلا نقاش لنا في الأمر الفطري. لقول صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإنما الكلام أيها الأحبة في الأمر المكتسب. فهذا الدين جاء إلى عباد الأصنام والأوثان ورعاة الغنم فرفعهم إلى قادة للأمم، وأصبحوا خير خلق الله بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والخلق المكتسب أيها الأحبة يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى اختبار للنفس في المواقف الصعبة. ومن أهم ما يعين الإنسان على هذا أمران اثنان: الأول الدعاء، ومن خيرة الأدعية في هذا: اللهم زكي نفسي أنت خير من زكاها، وتولها أنت وليها ومولاها، وأعطها تقواها أنت خير من أعطاها. فاللجأ إلى الله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عني سيئها، فإنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت. هذا هو الأمر الأول وهو الأهم. الأمر الثاني وهو أمر مساعد: الجليس الصالح، خير جليس من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيت ذكرك. فالإنسان حين يجالس الأخيار، حين يجالس من أخلاقهم أحسن من خلقه، لا بد أن يتأثر بهذا الأمر. وقد جربنا وجربتم هذا في أساتذتنا، فإن الإنسان إذا رأى من أساتذته، لأنه موضع القدوة خاصة في المراحل الأولية من التعليم، إذا كان الأستاذ على درجة عالية من الخلق الكريم، من الحلم، من الأناة، من الحرص على إيصال الخير للغير، هذا يترك بصمات على طلابه ما تمحوها الأيام ولا الليالي. لذلك يقول رحمه الله: فصل في مقدمة نافعة قبل التحكيم. يعني قبل ما تدخل في الحكم وعرض الآراء، ماذا على ماذا تكون، على أي هيئة، على أي وضع؟ يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. هذا هذا المفتاح الأول، هذا المفتاح الأول. يا من تريد نجاتك، إذا الهدف كله أن تنجو أمام الله، أن تقدم على الله بقلب سليم، أن تلقى الله وأنت على معتقدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. والناصح المعول هو ابن القيم، هو اللي نصحك، هو اللي بيّن لك هذا الأمر، فلا تضيع هذه النصيحة. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي، والوحي يشمل الكتاب ويشمل السنة، لا بزخارف هذا. زخارف الهذيان اللي هو علم الكلام والفلسفة والمنطق وأي أمر يصرف عن الله وعن الوصول إليه. وانصر كتاب الله. إذن لما قال عيسى من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. الذي يكون مسلما حقا هو من ينصر دين الله ولو بقلبه. إذا عجز عن كل أمور النصرة فالأمر الذي لا يعذر فيه هو إيش؟ القلب. والدليل على هذا إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا نزلتم شعبا إلا كانوا معكم، كانوا معكم بأي شيء؟ بقلوبهم، كانوا معكم بقلوبهم، إلا كانوا معكم بقلوبهم بمشاعرهم بدعائهم بتتبع أخباركم. إيش كانت النتيجة؟ الأجر إيش؟ سواء. وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. واضرب بسيف الوحي كل معطل، ضرب المجاهد فوق كل بنان. إذن اعتلي بالحق بالدليل، بقال الله وقال رسوله، هذا هو سيف النصرة الذي به يعني تدع حجج أصحاب الزخارف والهذيان من الفلسفة والمنطق وآراء الرجال، تذرها قاعا صفصفا. واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جباني. لا بد من الإخلاص، وهو سر القبول وسر المسألة يا أخو. فإن من الناس من قد يكون أوتي علما وأوتي فهما لكنه غير مخلص، فلا يلقى فلا يكتب القبول لكلامه. ونسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص، ونعوذ بالله من حظوظ النفس. واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت فهي رضا الرحمن. ألوية الهدى هي ألوية السنة، قال الله وقال رسوله، ومن دعا إلى ذلك من علماء من دعاء من أهل خير. فإن أصبت أنت اعتبر نفسك أنك في ميدان معركة. الذي دخل المعركة يا أخوان لا بد أنه واضع في ذهنه المعركة التي بالسيف والسنان، لا بد أنه واضع أنه قد يستشهد. فإذا جاء جرح ولا جاء كسر ولا جاء أمر، هذا من تحصيل حاصل، فهو يحتسب أجره عند الله. كذلك العالم أو طالب العلم الذي يناقش الفرق الزائغة والضالة ويدعوها لا بد أن يناله ما يناله. هذا قد يشتمه، وهذا قد يهزأ به، وهذا قد يغمزه، وهذا قد يجهله. وتحمل ما دام هدفك نصرة دين الله. ولذلك قال واثبت بصبرك. لما دل في الأمر الأول على الإخلاص، لا يمكن للإخلاص وحده يقوم إلا إذا صاحبه إيش؟ صبر. لأن طريق الحق يا إخوة محفوف بالشوك وبالمصاعب والمهالك، فما كل يصمد فيه إلا من أخلصوا دينهم لله واحتسبوا أجرهم عند الله تبارك وتعالى. وهل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هذا أمر ينبغي أن يكون علامة للمؤمن الصادق. واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك، ثم صح بجنان سلاحك الوحيين الكتاب والسنة، وصح بقلبك ماذا؟ من ذا يبارز فليقدم نفسه، أم من يسابق يبدو في الميدان. أنا مستعد ما دام أني تحليت بالوحيين وبالكتاب وبالسنة أيها الخصوم الميدان. من أراد النقاش فليقدم، من أراد المسابقة فليقدم، أنا مستعد على أي وضع لمنازلتكم. واصدع بما قال الرسول ولا تخف. من قلة الأنصار والأعوان الذي على الحق كما يقول ابن مسعود، الحق أو الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فلا يضرك، لأن الله تبارك وتعالى قد ربط الخطأ بالكثرة في كتابه، فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة لا، ولذلك لا يحتج بالكثرة إلا أصحاب الغوغاء أو أصحاب الأهواء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إنما الحق الحق. فإذا كان معك الدليل أرفع رأسك، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واصدع بما قال الرسول ولا تخف. من قلة الأنصار والأعوان غالبا إن داعية الحق قد يعاني في بدايات دعوته من قلة الأنصار والأعوان. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال أوذيت يوم أن لا يؤذى أحد، أوذي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وسطرت سيرته العطرة ما تعرفون مما تلقاه من أذى قومه ومن أذى أهل الطائف ومن أذى اليهود ومن أذى المنافقين حتى لقي ربه. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم يقول فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذب ولا يعلمن الكاذبين. فسمى الذي لم يصمد في هذا البلاء كاذب في إيمانه. قال واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف، فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان. لا تخشى من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب بالكذب والبهتان. ما دمت مع الله فمن كان الله معه فلا يحزن، ومن كان الله معه فقد لجأ إلى القوة العظمى التي لا تقهر ولا تغلب. أما الأعداء فلا بد أن لهم مكرا كبارا، ولا بد لهم من كيد لا يسلم منه أحد. ولو أن أحدا لشرف منزلته ومكانته يسلم من الأذى لكان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي يسلم من الأذى، ومع هذا فقد أوذي ويؤذى الإنسان ويبتلى على قدر دينه. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لا تخشى من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان. أسلحتهم الكذب والبهتان، تشويه السمعة. شوف الآن حتى في عهدك الآن كم يوجد من داعية أو طالب علم، وخذ هالوسائل التشويه والاتهام وإلصاق المعايب وإلصاق هذا. الهدف أن سلاح المخالفين لأهل الحق هو الكذب والبهتان، ما عندهم سلعان غيره، ولا يجدون أي غضاضة أن يكذبوا كما شاءوا وأن يبهدوا كما شاءوا، لأنهم منقطعوا الصلة بالله رب العالمين. فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. إي والله قد صدق، الذي لله وفي الله ومع الله هذا من جنود الله وملائكته، الآخرون جنودهم من عساكر إبليس الذي يوسوس لهم ويملي عليهم ويرسم لهم الخطط، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان. غالبا أنه يكون هناك طائفة في اليمين وطائفة في اليسار، هذه الطائفتين المتناظرتين أو في الجهات المتقاتلتين، وهناك فئة أخرى إيش متحيزة، يبغى يشوف من الغلبة له، من اللي حجته قوية، من دارة الأمور له. أنا مع الخير يا شقرة، من هذه الطائفة يعني يقول صدقك وثباتك يا صاحب الحق هو الذي يجعل هؤلاء سينحازون إلى صفك في يوم من الأيام. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر ربك داني. والنصر أيها الإخوة له مفاهيم قد يغلط فيها بعض الناس، فالناس يتصورون أن النصر هو الغلبة وقهر الخصم والعلو عليه، وهذا نوع من أنواع النصر. وهناك نصرة المبادئ ولو مات أصحابها، فانتبهوا لهذا، فإن الغلام مع أصحاب الأخدود انتصر أم لم ينتصر يا أخوان؟ كان قتله من قبل الطاغية نصرا للدعوة وللدين. كيف؟ رجل مات وقتل، لما حصل ما حصل ماذا قالت الشعوب والأمم التي تنظر إلى هذه المعركة الشرسة؟ آمنا برب الغلام. فنصرة المبادئ يا إخوة قد تكون في عهد صاحب الحق وقد تكون بعده. أما الأمثلة في حياة العلماء، فالشيخ الإسلام بن تيمية كما تعلمون مات في سجن دمشق في سجن القلعة، وحوربت كتبه وجاءت عصور لا تتصور أنها بعيدة، بل حدثني أحد مشايخنا أنه قبل 80 سنة كان في بلاد الشام من يطبخ الشاهي على مخطوطات كتب ابن تيمية، يسعون بكل ما أوتوا خاصة من أرباب التصوف والنحل الردية إلى طمس معالم هذا الرجل. وما الذي حدث؟ يأبى الله إلا أن يظهر دينه وينصر أولياءه. يعني أنا كتبت في تويتر أنه كتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الآن 180 في جميع جماعات العالم 180 رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه، فجاءني الرد سريعا بل وصلت إلى 300 رسالة علمية عن شخص واحد وهذا الإمام رحمه الله. وشرقت وغربت كتبه وترجمت إلى لغات العالم. هذا من النصر ولا ما هو من النصر؟ إذا النصر قد يتحقق الإنسان في حياته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد لا ينتصر إلا مبدأ هذا الداعية ولو بعد موته بسنين وسنين وسنين. قال واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان. يعني خلك حكيم إذا كان معك أخوانك في المعركة وفي حجاج هؤلاء لا تبخل عليهم، بل دلهم على مقاتل هؤلاء. ولهذا مما ذكره رحمه الله وذكرني هذا أنه ذكر اللي هو الإمام ابن القيم، ذكر سؤالين قد قلتها لكم في دروسنا الماضية في الكتب السابقة، أنه قال يجب على كل طالب علم إذا لقي منحرف عن منهج الله أن يسأل سؤالين. هذان السؤالان لا بد أن يعض عليهم بالنواجذ. قال السؤال الأول إما أن تقولوا إن رسول الله علمه أو كتمه، فإن علمه ولم يخبر فمن قال هذا اتهم رسول الله بأن، وإما السؤال الثاني وإما أن تقولوا إن رسول الله جاهله وأنتم علمتموه. أي إنسان سيدعي أن رسول الله كتم أمرا من أمر الوحي يكفر، لأن الله قد قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت، والله يعصمك من الناس. وإن قال في الثاني إن هذا المبطل عرف شيئا جهله محمد بن عبد الله، فمعنى هذا أن هذا الغبي ادعى لنفسه منزلة فوق منزلة النبوة، فيكفر بهذا الاعتبار. هذه من مقاتل الفرسان يا شباب، ونحن في ميدان معركة عقدية فكرية. الأفكار يستفاد من علماء الأمة الذين صبروا مناقشة أهل الباطل والرد عليهم ومحاججتهم. قال وادرأ بلفظ النص في نحر العداء، وارجمهم بثواقب الشهبان، لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخاف من ذباني. يا سلام، الشيخ مبروك الثالث، لأنه يعرف أنه ما في أحد يخاف من الذباب. إذا هؤلاء الذباب تقول بكذا من أمام وجهك وذهب الذباب، لكن إنما الشجاعة صبر ساعة، اثبت على الحق ولا يثبت ويكون قلبه يعني بإذن الله ثابت، إلا من كانت صلته بالله وثيقة، ومن تبرأ من حوله وطوله وقوته وطرح نفسه بين يدي الله يطلب حول القوي وقوة القوي فلسينتصر. قال وأشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرساني. هنا يقول الشيخ استخدم سلاح ايش؟ تشكيكم في بعض، لا لا عبارة ضرب الآراء، تشكيكم في الرأي اللي عنده عند الآخر حتى يقضم يا شيخ. ايوه لكن لا عبارة نبغى نسوق هذه عبارة. ها لا ها اضربه بالسلاح الذي معه، من فمك أدينك، من فمك أدينك. فإذا أظهر الخصم حجة باطلة وكان له من الآراء الأخرى أو من الفرق الأخرى من يجادلونه فاضرب بعضهم ببعض. ها مثل من يا شباب، أنا نشوف من اللي درس التجمورية جيدا لا بد أن يجيب. أيوة عبد الله، الله يفتح عليك. أيوة مثل ما استخدم الشيخ الإسلام في ضرب حجة الأشاعرة لما لم يثبتوا إلا سبع صفات، وقالوا إن لا يجوز إطلاق البقية إلا على المخلوق فلا تطلقوا على الخالق إلا مجازا. كان الأسلوب الذي استخدمتوه إلين أفهمتم المعتزلة في إثبات السبعة قولوا لأنفسكم في غير السبعة، فاضرب بعضهم ببعض. وهذه يبغى لها حنكة، يبغى لها طالب علم يعرف هضم الرأي حتى لا يسوق كلاما يطلع واحد من هؤلاء الصغار المبطلين يقول أنت تناقش وأنت ما تعرف كذا وكذا في مسألتنا أو في مذهبنا مثلا يعني. وأشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان، وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجباني، واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان. لا تسعى بدون سلاح، لا تسعى إلى الهيجاء بدون سلاح، سواء كان سلاحك في ميدان الجهاد والسلاح الحربي أو جهادك العلمي هو سلاح المعرفة وإتقان الحجة وجمع الأدلة واستحضار الحجج والبينات لتدمغ أهل الباطل. ولذلك يا إخوة، يعني الإمام بن تيمية رحمه الله يعني يكفيك فقط أنه يؤلف رسالة يسميها التسعينية، لما مكر به الأشاعرة في مصر واستعدوا عليه الدولة وحكم قضاتها بضرب عنقه، لكن الخليفة طلع والحاكم طلع أعقل من هؤلاء المشايخ والقضاة، طلب أن يدري بحجته. قال كلامه، لو أنه قال كلامهم باطل من 3 أوجه، من 4 أوجه، من 10، يبطل الكلام. قال كلامهم باطل من 90 وجه، أي مقدرة، أي عظمة، أي فتح من الله على هذا الإمام. مجلد ضخم، رسالة الدكتوراه، حققت رسالة الدكتوراه، مجلد ضخم. كلامهم باطل من كم؟ قال من 90 وجها. وفي مؤلف آخر رد عليهم بالسبعينية، قال وكلامهم باطل من 70 وجها. هؤلاء هم الرجال الذين يفخر بهم الشباب هذه الأمة حين يأتي بعض المغرر بهم، أو بعض من أصيبوا بالعجب بأعداء الملة، فيرون أن فلان إذا عرف يركب كلمتين أو هذا شافوه أسوة وقدوة. هؤلاء هم أسوة طلبة العلم وأسوة الأمة الذين يرجعون لهم ويستفيدون من علمهم ويقرؤون سيرهم ويتشبهون بأخلاقهم. إذن ما ينبغي لك وأنت تجادل أهل الباطل أن تدخل هذا الميدان حتى يكون معك سلاح العلم، سلاح المعرفة، سواء سلاح العلم بمعرفة ما عند الخصم، وأهم من ذلك سلاح العلم الشرعي، وكيف توظف الأدلة في دمغ باطل أولئك. هذا هو المهم جدا. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعاني. يعني كأنه يصور لك أنه ترى ما أنت بالحالك، فيه معك سلطان وفيه معك جنود ولك مؤيدين فأنت أثبت. وإذا رأيت من يؤازرك ويقوي حجتك، اخترق صفوف الأعداء بحجتك وارفع راية الحق، فإن هذا ميدان لا بد فيه من رفعة الحق. ولهذا تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي الذي يتبختر في مشيته في ساعة المعركة، قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ليه؟ لأن استعراض هذا المؤمن الموحد الصحابي وهو يهز نفسه ويتبختر في الميدان يرهب الأعداء المقابلين. بل إن عمر رضي الله عنه وصف صوت من اللي صوت الصوت كتيبة من الصحابة، أحسنت الله يفتح عليك، قال لصوت القعقاع خير من كتيبة، مجرد يصيح فيهم القعقاع بصوت يخرع قلوبه. قال هنا يوجه لك أيضا الآداب التي بإذن الله إذا تحليت بها نزلت عليك معونة الرحمن. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. هذا الثوب أيها الإخوة الذي يؤدي بصاحبه إلى الردى والهوان ثوب عجيب. أولهما هو ثوب الجهل وثوب ماذا؟ التعصب. طيب أنا جيت لكم بنقل عسل ما نسيت هذه. هنا أيها الإخوة نقلت لكم تعريف الشيخ الهراس رحمه الله لتعريف الجهل المركب والجهل البسيط. الشيخ ابن سعد عرفه وكل العلماء عرفه، لكن أنا يعني رأيت أن تعريف الهراس جيد. يقول الجهل المركب هو أن يعتقد الإنسان خلاف الحق مع اعتقاده أنه على الحق، هو خالف الحق ويرى أنه بمخالفة إيش؟ أنه على الحق، فهذا جهل مركب. لأنه إيه ليش مركب؟ هو يجهل الأمر. طيب هذا الدرجة الأولى. الدرجة اللي أقم منها يجهل أنه جهل، يجهل أنه جهل. إذن الجهل المركب هو أن يعتقد الإنسان خلاف الحق مع اعتقاده أنه على الحق، فهو جاهل بالحق ولا يدري أنه جاهل به. وفيه جهل بسيط، الجهل البسيط هو عدم العلم بالحق، يعني خروج الذهن منه، يعني الجهل البسيط سهل علاجه، سهل ما يعرف شيء يقول والله ما أعرف، مجرد أن قال طيب ما دام ما تعرف ترى المسألة الفلانية حكمها كذا أو دليلها كذا يقول جزاك الله خير، انقشع الجهل. لكن من الخطر؟ صاحب الجهل المركب، هو جاهل. طيب استوى مع صاحب الجهل البسيط. الدرجة الثانية يرى أن جهله علم، الله استعليك، يرى أن جهله علم، فهذا تركب من جهلين، جاهل لا يعلم الحق وجاهل أنه جاهل، فتلك مصيبة. هذا معنى الجهل المركب. واضح الجهل المركب والجهل البسيط؟ الجهل البسيط هو الذي لا يعرف الشيء، يعني ذهنه خالي من هذا الدليل أو هذه المعلومة أو ما يعرف هذا. فصاحب الجهل البسيط مجرد أن تقول له حل المسألة كذا، دليلها كذا، فعلها كذا، زال عنه الجهل. هذا سهل الأمر، وكل الناس يحصل لهم الجهل البسيط. نعم. وفي بيتين جميلة تفضل. يقول طالع حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صاحب جاهل مركب، إذا اللي راكب فوق الحمار هو صاحب الجهل المركب. نعم. قال وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب باسم الثوبان. أين التعصب يا أخوة؟ التعصب للآراء وللرجال هذه طامة مرت بالأمة، ومن يقرأ في كتب التاريخ يجد مخازي، مخازي لا تخطر على بال. فمثلا إنسان متمذهب بمذهب معين، ثم تبحث مسألة فيتبين أن الدليل في قال الله قال رسوله بخلاف ما ذهب إليه هذا الإمام، فيقول لا أنا على هذه المسألة ولا علي من أدلتكم، أنتوا أعلم من فلان الإمام فلان. هذا هو التعصب البغيض، مع أن أئمة الإسلام سواء الأئمة الأربعة وغيرهم كل منهم تبرأ من هذا وقال لا تتبعوا رأيي ولا رأي فلان، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم قال هذا. ولكن وجد من الأتباع يعني أشياء عصبيات لا تخطر لك على بال. ويعني أذكر أن من أرجوزة في المغرب العربي مشهورة اسمها أرجوزة بن عاشر، يقول في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك، شوف هالخلطة، هذا يعبد ربه بخلطة ثلاثية في عقد الأشعري، يعني يأخذ العقيدة من الأشعري. نعم. وفقه يأخذها من الإمام مالك. طيب ما تثق؟ الإمام مالك من أكبر علماء الإسلام نصرة للسنة والهدى، ومن أكبر علماء الملة الذي نصر العقيدة السلفية. الإمام مالك مضرب المثل الذي تضرب إليه أكباد الإبل. فيقول هذا المتعصب في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك، يعني ناخذ الصوفية من الجنيد، صوفي من الجنيد، والفقه على طريقة مالك، والعقيدة عقيدة الأشعري. هذا هو الداء العضال، هذا هو الداء العضال. فداء الجهل المركب يا إخوة وداء التعصب، فلا تتعصب إلا إلى الحق. والمدعوين حين يرونك لا تتعصب إلا إلى الحق يعشقون هذا الخلق وهذا التصرف وينقادون لك. يقول لا يا أخي فلان منصف، لو أن القضية قضية عصبية كان تعصب. وأعجبني أحد الإخوة يقول يعني طيب ابن تيمية من الشام وابن القيم من الشام، وليش كلهم وهابية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما جاء بعدهم إلا بعدة قرون ومن أرض. شوف كيف يعني وصل العار والتعصب إلى أن يقولون ابن تيمية وابن القيم وهابية، يعني هذا هنا تعرف سخافة عقول أصحاب العصبية البغيضة. قال الشيخ: وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الرجاء بمذمة وهواني، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. ماذا تفعل؟ وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف زينت بها الأعطاف والكتفان. الإنصاف، الإنصاف هو الذي يقول فيه الإمام مالك، وهذا في عصره: ما أقل الإنصاف في عصرنا. رحم الله إمام دار الهجرة. إن كان يقول وهو ميت سنة كم الإمام مالك يا أخوان؟ 179. يقول ما أقل الإنصاف في زماننا، وهو ما بينه وبين هو يعني العهد قريب بالصحابة وبالتابعين. يقول ما أجل في عصرنا ومن يأتون بعدنا كيف سيكون الإنصاف؟ من هنا كان الانتصار للنفس داء وبلاء، الانتصار للنفس وحلول حظوظها هذا داء. ولا تحسب أنه يذهب منك بين عشية وضحاها إلا بضراعة إلى الله أن يزكي نفسك، وفي نفس الوقت تعويد هذه النفس وأطرها على الحق أطرى وخطمها. يا أخي عمر رضي الله عنه يأخذ الكربة ويروح للبير يمليها ماء وهو الخليفة. ابن عبد الله يقول: ليه يا أبي؟ مثل اللي يقول بلهجتنا اليوم: ليش تفشلنا أنت الخليفة؟ قال: أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. رضي الله عن أبي حفص: أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. هذا النفس يا إخوة لا بد أن تذل، لأنها طغيان، طغيان النفس عجيب جدا، نسأل الله السلامة والعافية. وتحلى واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. يا الله ما أجملها، شعارك وشو؟ خشية الرحمن. فإن الذي يخشى الله لا تتسرب إليه هذه الأمراض العقيمة بإذن الله، أمراض النفس من الغلو والغرور والتجاهل لا تأتي بإذن الله. خشية الرحمن مع نصح الرسول. كيف وصف الرسول بأنه ناصر؟ لأن الله هو الذي وصفه في كتابه فقال: عزيز عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين. إذن حريص، من هذا حرصه؟ حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي محض أمته صلى الله عليه وسلم كل النصح بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. اجمع بينهما، اجمع بين الخشية وبين متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق وصف الرب وهو صراط. زليت بيت معلش العتب على النظارة. وتمسكا بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان. لما تمسك بحبل الله المتين فلن تستطيع قوة في الأرض أن تقطع هذا الحبل، وإن أنفلت من هذا الحبل فلن تستطيع قوة في الأرض أن تنصرك. توكل حقيقة التكلان مع أخذ الأسباب قبلها ومعها وبعدها، وأنت متوكل على الله. اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإن الله لو تخلى عنك أقل من طرفة عين لهلكت. إذن توكلك، ومن أهم ما يعني يزرع هذا كما يقول ابن القيم وشيخ الإمام ابن تيمية، أن تتعلق بقوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا من أنفع ما تدعو به ربك: إياك نعبد وإياك نستعين. لأنك أصلا خلعت كل قوة غير قوة الله، ولم تستعن ولم تعبد إلا هذا الرب الكريم، فإذا رجعت إليه آواك ونصرك على من عاداك. الحق في أمور التوحيد وأمور الأسماء والصفات أن تأخذ بصراط الله المستقيم. وش صراط الله المستقيم؟ أن تصف الله بما وصفه به نفسه وبما وصفه به رسوله، فأنت متبع لا مبتدع. لهذا كل من اعترض أو استدرك على أسماء الله وصفاته هو يجعل نفسه في مرتبة من يخطئ الوحي ويصوب آراءه الفاسدة. أما المؤمن الموحد فكل ما قال الله فعلى التسليم، سواء أدركت المعنى أم لم أدرك المعنى. فأنا عقلي قاصر، وعقلي يأتيه المرض، وعقلي يأتيه الهوى، وعقلي يأتيه الجنون، وعقلي يأتيه الهوس، لكن الوحي تنزيل من حكيم عليم خبير، وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. فالعقول البشرية مهما بلغت من الذكاء، مهما بلغت، لا بد أن ينتابها من النقص ما ينتابها. أما المؤمن الصادق فقنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. أرأيت قصة الصحابية، مع أن الحديث فيه ضعف لكن المعنى يعني صحيح، من هو الشاعر من الصحابة اللي خدع زوجته شهدت بأن وعد الله حق؟ عبد الله بن رواحة. فلو صحت القصة إنها ما أدركت الفرق بين كأنها تتصور إنها يقرأ عليها قرآن لما قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الظالمين إلى آخر أبياته، قالت آمنت بالله وإيش وكذبت عيني. هذا موضوع الشهادة. شفت هذا التسليم، هذه الحاجة اللي عزيزة فعلا إلا على من وفقه الله لها. هي شافته يقع على جاريته وهو لم يرتكب حراما رضي الله عنه، لأن الله حلو لما، لكن غيرة النساء حملتها على هذا. هتخلص منها، قال شهدت، قال إذا كنت صادق اقرأ، قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الظالمين وأن العرش فوق إلى آخر الأبيات، قالت آمنت بالله وكذبت عيني رضي الله عنها وأرضاها. لما أدركت أنه لا يمكن أن يقرأ قرآن وهو جنب، هذا واحد، كأن الكلام اللي سمعته فهمت أو يمكن يعني عندها من أي أمر جعلها تقتنع أن هذا أنه قرآن، قالت آمنت بالله. إيش يدل عليه؟ يدل على التسليم. التسليم أيضا قصة الماعز وقصة الغامدية وغيرهم رضي الله عنهم، الذي يأتي بطوعة واختيارة ويقول أقم علي حكم الله، أقم علي الحج الشرعي، لأن خشية الله قد بلغت بهم إلى الدرجة التي يستعذبون فيها عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة. لهذا كان الجزاء من جنس العمل، لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هذا الصراط اللي يرشدك له مواصفات. قال وهو الصراط عليه رب العرش أيضا ذا وذا قد جاء في القرآن، والحق منصور وامتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. صراط إخوة الشيخ ابن عيسى رحمه الله وصف الصراط بخمسة أوصاف. قال هذا الصراط، أو لا يكون الصراط صراطا إلا إذا جمع خمسة أوصاف. أولا أن يكون طريقا مستقيما. اثنين أن يكون سهلا. ثلاثة أن يكون مسلوكا، يعني إيش؟ يمشون عليه الناس. طيب أربعة أن يكون واسعا. خمسة موصلا إلى المقصود. أعيدها، الصراط لا بد أن يجمع خمسة أوصاف: أن يكون طريقا مستقيما، اثنين أن يكون سهلا، ثلاثة أن يكون مسلوكا، أربعة أن يكون واسعا، خمسة أن يكون موصلا إلى المقصود. هذا الأمر كلها منطبقة على صراط الله المستقيم ولا لا؟ أيضا في حديث صلى الله عليه وسلم لما أخبر ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا إيش؟ مستقيما، وخط بجواره خطوطا أخرى، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا صراط الله المستقيم. أما هذه الخطوط فهي إيش؟ السبل. شوف ما سماها صراط، سماها سبل، لأن فيه سبيل الشيطان على رأس كل واحد منها، شيطان يدعو إلى جهنم، فيه سبيل للشهوة اللي يدعو للشهوة، اللي يدعو للشبهة، اللي يدعو للبدعة، اللي يدعو للكبيرة، اللي يدعو للمعصية، اللي يدعو للكفر، اللي يدعو للفسق، اللي يدعو إلى العلمنة، الإلحاد، السفور، إلى آخره. سبل، سبل جمع، تطلع مية، تطلع ألف، تطلع مليون سبل، على رأس كل واحد منها شيطان. فكيف أسوي أنا؟ لا، حط لك الصراط المستقيم، مستقيم سهل مسلوك يوصل للغاية واسع، امشي على هذا الخط المستقيم. إذا مسكت هذا الخط المستقيم أنت صاحب النجاة، أما أصحاب السبل إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الحق إيش طبيعته؟ قال منصور وممتحن، وهذه لا بد أن نقف عندها فعلا. منصور كما قلنا قبل قليل قد يكون في حياة من دعا له، وقد يكون بعد كما ذكر قصة الغلام، مات وانتصر الحق الذي دعا إليه. الحق منصور. الأمر الثاني ممتحن. الامتحان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء أيها الأحبة. فالحق ممتحن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرأتم في سيرته كيف أذاه المشركون حتى وضعوا السن الناقة على ظهر الشريف صلى الله عليه وسلم وهو راكع ساجد عند بيت الله، وكيف رماه السفهاء في رجعته من الطائف حتى سالت رجليه بالدماء صلى الله عليه وسلم، وفي معركة أحد شج وجنته الشريفة وكسر رباعيته، وغير هذا. وكم لقي الصحابة، وكم لقي الأخيار، كم لقي الدعاة المصلحون من الأذى، من السجن، من العذاب. الحق ممتحن، منصور وممتحن. قال فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبذلك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان. هنا يفترق الناس، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أمر آخر للابتلاء، وليتخذ منكم شهداء. أمر آخر في أمور امتحان، وليعلم الله من ينصره ورسله إيش؟ بالغيب. طيب، إذا الحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعم، سنة ثابتة، لأنه بغير هذه السنة لا يعرف الصادق من الكاذب. لو أن الناس لا يمتحنون لكان كل قال أنا الذي ما مثلي، وأنا الداعية المصلح، وأنا الجهبذ الذي ما ولدت أم مثله، وأنا وأنا. لا، يأتي البلاء والامتحان فيثبت من يثبت على الحق، ويهلك من هلك. قال ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مزقام الورى سجلاني، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت مدى الديان. أيوة، هنا يقول لك العاقبة قد لا تحصل لك في الدنيا، إذن أنت ما دمت واثق أنك على الحق إن حصل النصر في الدنيا فهذا من عجل البشرى، وإن كانت الأخرى فأنت تتعامل مع من؟ مع رب الأرض والسماء. ما نسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. إذن القضية في حس المؤمن أنه لا يتعجل النصر ولا يتعجل النتيجة. ولذلك إخوة دائما انظر إلى حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ستصبحون خلفاء ولكم دولة اسمها دولة الخلفاء الراشدين، وستكون أنت أبو بكر الخليفة الأول وأنت عمر الخليفة الثاني؟ أبدا لم يحدث هذا، ولا تحدى من يثبت هذا، وإنما كان يأخذ بيعتهم على أمر واحد: يؤمن بالله وينصر دين الله ورسوله. طيب وش الجزاء؟ قال الجنة. قالوا إذن ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. لما أخلصوا لله بهذا المبدأ جاء من أمور الدنيا ما كان عاجل البشرى وما حقق الله به على أيديهم مما سطرته كتب التاريخ. فجاءت الخلافة للخلفاء الراشدين وقامت دولة الإسلام وحصل ما حصل مما تعرفون في التاريخ. إذن ما كانت هناك وعود كما يقولون في اللغة المعاصرة، ما كانت هناك وعود معسولة، لا، ما فيه. هذا طريق قد تنتصر وقد لا تنتصر. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ونبي مع وعي ما مع أحد، ما حد استجاب له. هل هذا خلل في دعوة النبي وبلاجه؟ لا والله، وإنما هل يقول قدر الله غالب، ما حد استجاب. قال لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. إذن أنت تتعامل مع رب الأرض والسماء، فصفقتك وتجارتك رابحة إن دنيا وإن أخرى، وإن جمع الله لك بين الدنيا والأخرى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واجعل لقلبك هذا أيضا من الأمور المهمة المهمة المهمة للمسلم ولطالب العلم بوجه أخص. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان. هجرتين زنتين؟ قال نعم. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجي العبد من إشراكه ويسير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. لن تنجح إلا بالهجرتين، ومن لم يهاجر الهجرتين لا قبول له. الهجرة الأولى الإخلاص لله، فإنها هي المرادة. الهجرة الثانية صدق المتابعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلمة الفضيل الشهيرة جدا، وإن كانت أيضا رويت لمن هو أسبق من الفضيل، إن الله لا يقبل ومن العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر هذا فيه ارتباط بين الهجرتين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص لله فالله يقول وما أمروا إلا إيش؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما الهجرة الثانية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لواحد بس. من هو هذا الواحد؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذي لا يرجو الله ولا اليوم الآخر فلا يتخذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أسوة. وليست التأسي به بإقامة الموالد والاحتفالات البدعية، وإنما قل إن كنتم تحبون الله، ما قال أقيموا لي المولد، وما قال احتفوا في ليلة 27 رجب، ولا احتفلوا في أول العام الهجري مناسبة الهجرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هي صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الهجرتين أيها الإخوة هذه ضرورة أعظم من ضرورة الماء والهواء للإنسان. هجرة إلى الله بإخلاص الدين لله، وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته والتأسي به صلى الله عليه وسلم، واتخاذه حكما على كل قول وفعل تأتيه أو تجره. قال ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. يا سلام، لأنه بيجيك يقول لك لا والله الشيخ فلان قال كذا، أنه صراحة كلامه قال لا كلام الله وكلام رسوله فوق كلام الشيوخ، خلي الشيوخ لأنهم يخطئون ويصيبون ويغفلون و و و، لكن كلام الله وكلام رسوله هو المصدر الأمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان. ليس هناك تحكيم إلا لكتاب الله ورسول الله، فهما الحكمان وغيرهما لا عدل فيه. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداع الكفر والعصيان. إذا دعيت، ولهذا ذكرني هذا البيت بكلام ثمين جدا للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية السابق، الذي ألف رسالة على صغرها قليل في حقها أن يقال أنها تكتب بماء الذهب، سماها تحكيم القوانين. لما تكلم على القوانين الوضعية والذين ينادون بها وأنها تحكم في تكون دساتير في البلدان الإسلامية وأن هذا من حكم الطاغوت، ما أغفل رحمه الله تحاكم الناس إلى العادات أبناء البوادي والقبائل، وترى موجودة إلى هذه اللحظة وإلى بكرة، وإلى يقول لك تعال نرجع لعرفنا وسلوم قبائلنا. سلوم القبائل هي اللي بتحل المشكلة. وكان لكتيب، يمكن بعضكم رآه وما رآه، بعنوان عادات وألفاظ تخالف دين الله الحق، كان عبارة عن ثمرة من جولات دعوية في سنوات مضت. وجدت عجيب فيها أمر عجاب جدا. وجدت قبيلة في بلادنا تسمي شرع الله بحر الظلمات، فإذا قالوا أن القاضي أنك إذا ترحت المحكمة وترى بيحكم بكذا، ترى بيقطع يد السارق، ولا قال تركونا من بحر الظلمات وردونا. وزرت قبيلة أخرى على بعد مئات الكيلوات من هذه القبيلة يقولون كلمة خسيسة أخرى. إذا سمعوا أن مفتيا أو قاضيا شرعيا أو طالب علم يقول أن حكم المسألة الفلانية في الشريعة كذا، قالوا اترك القانون وردنا للقانون. فاستفسرت من شيخ قبيلتهم بعد المحاضرة، قلت وش تقصدون بالكانون؟ قال كلام المطاوعة. قلت يعني ما أعرف من المطاوعة، لكن أنت تقصد كلام الله وكلام رسوله، والقانون وشو؟ قال عرفنا واسلوب قبيلتنا. قلت إذن جعلتم حكم الله سميتوه بالكانون، والكانون يا شباب هو الإناء الذي يوضع فيه الفحم، هذا يسمى في عند الناس الآن الكانون، اللي مصنوع يعني من حديد أو من ألمنيوم يوقدون فيه الفحم. فسمى كلام الله وكلام رسوله كانون إناء فحم، وسمى إيش زبالة الأذان. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سماها بهذا اللفظ، سمى قوانين البشر زبالة الأذهان. قال يستعيضون بزبالة الأذهان عن شريعة الرحمن. والرسالة أوصي بقراءة هذه الرسالة فإنها أكبر من أن يقال فيها ثمينة، لأنها تعالج واقع الأمة اليوم على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى قبائل وعلى مستوى كل صغير وكبير. الله وصف المؤمن وما كان لمؤمن والمؤمن والمؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، ما في اختيار، فيه انقياد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ماذا يقولون؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالوحيين أيها الإخوة هما الحكمان الراشدان، وما غيرهما فزبالة الأذهان كما سمى الشيخ رحمه الله. الحمد لله. نحاول نحن نقف، يعني أنا كنت أتصور الحبرين هي هذه، لكن طال الكلام نقف على الله. قال فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمع لداع الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان، وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان، وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخاني. لا يغرك الدخان، تشوفه يطلع لكن انتظر عليه دقائق يذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثه الأرض. مهما استخدم أهل الباطل من مكرهم وحيلهم ووسائل إعلامهم والترويج والتهويش على أهل الحق، بالصبر يذهب هذا الدخان ويعلي الله كلمة الحق والشرع والقرآن. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.